ولداود البغدادي يد في الإفساد والتضليل حينما استوطن نجدا. هو جاء هنا، جاء إلى نجد وجاء إلى القصيم ونزل عنيزة وقرأ وقرئ عليه وفسد وأفسد وبقيت آثاره إلى اليوم، بقيت النزعة الجرجسية إلى يوم هذا. فكل من كان من نجد أو غيرها في هذه البلاد يقول بي بالعذر بالجهل، حينئذ وصلت إليه هذه النزعة، فيروس قد انتقل إليه، فهي نزعة جرجسية. إذا قرأت ردود على داود بن جرجيس تعرف ذلك. قد يستصعب البعض أن كيف تقرن بين هذا وذاك، حينئذ يقول اقرأ الردود على تلك الشبهات، حينئذ تصدق ما ذكرته لك. وحينئذ إذا قرأت هذه الردود ولو زعم أنه لا يتبع داود بن جرجيس، حينئذ أنت بعلمك وصنعتك ترد الفرع إلى أصله وتنسب الابن إلى أبيه، رضي أو لم يرضى، هذا الأصل فيه. إذن له ماذا؟ له يد فيه في التضليل والتلبيس. قال هنا ولداود البغدادي يد في الإفساد والتضليل حينما استوطن نجدا، يعني نزل فيها ودرس وعلم. وسبحان الله، كل ساقطة لكل ساقطة لاقطة كما سيذكر المصنف رحمه الله تعالى. وجد من يقرأ عليه، هكذا لو جاء فرعون وجلس سيجد من وليقرأ، سنة الله تعالى. لو وجد الآن من يدعي النبوة سيجد من يتبعه، صحيح، هذه سنة الله تعالى. قال حينما استوطن نجدا وقد التف حوله من يأخذ عنه، فكان رائد تضليل فيما يكتبه ويلقيه أو كذلك. فكل من جعل العذر بالجهل فيما يتعلق بعباد القبور وأن تلبسهم بالشرك الأكبر لا يكون ناقلا لهم عن الإسلام إلى الشرك، حينئذ يكون قد دخلت عليه هذه الشبهة التي أدلى بها داود بن جرجيس. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنة السير